أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان شيخ عبد الله حياك الله حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية بإمكان الإخوة التواصل معنا أيضا من خلال منتدى الجواب الكافي أبدأ معالي الشيخ بالسؤال الأول هنا الأخت سألت سؤالا طويلا ولذا أعتذر للإخوة السؤال الطويل سأختصر هذه الأخت تقول أن عما لها كان يعيش في أمريكا لم يكن يصلي في ذاك الوقت لكنه بحمد الله في آخر عمره تاب إلى الله وأصبح من المصلين ثم أصيب بمرض مزمن أقعده في الفراش سنوات أو أشهر عديدة لكنه بسبب هذا المرض أيضا انقطع أيضا عن الصلاة كان مرض مؤلما السؤال الذي تريد أن تسأل عنه الأخت تقول هل يجوز بعد وفاته توفي رحمه الله أن نحج عنه لأنه لم يحج حجة الإسلام وهل المال الذي أوصى به للفقراء والمساكين يتحول صدقة جارية أم تنفذ كما طلب يبدو أن نفذها طلبها بطريقة معينة وهل يصام عنه الأيام الماضية في رمضان حيث توفي في رمضان أيام لم يصمها قبل وفاته التوجيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين لا شك أن ما وقع فيه الشخص المسؤول عنه ليس بالأمر السهل سواء ما يتعلق بتركه للصلاة في أول حياته أو تركه للصلاة أثناء مرضه ولكن يلتمس له العذر وقد ذكرت أنه قد تاب وعاد إلى ربه لكنه لما اشتد عليه المرض ترك الصلاة فلعل تركه للصلاة من باب الجهل لأنها لم تذكر أن عقله قد زال لأنه إذا كان قد فقد عقله وأصبح غير مدرك فإن الصلاة غير واجبة عليه لكن يفهم من كلامها أن إدراكه معه ولكنه لشدة الألم ما كان يصلي ولا شك أن هذا خطأ كبير ونسأل الله يغفر آمين. لنا وله لكن يلتمس له العذر فلربما جهل الحكم في هذه الحالة وظن أن المريض لا يصلي حتى يشفى ثم يقضي ومن المعلوم أن المرض ليس بعذر لأجله يترك الإنسان الصلاة ما دام أن عقله معه النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي بعض الألفاظ فإن لم تستطع فمستلقيا فالصلاة واجبة على الإنسان يؤديها قدر ما يستطيع لكن مثل هذا الشخص يحمل ما حصل منه على الجهل وبخاصة أن الإنسان الذي يؤمن بربه يكون في حالة المرض أقرب إلى الله عز وجل وأشد خوفا من عقابه فيدعى لهذا الرجل ويحج عنه ما دام أنه لم يحج أما الصيام فإنه لا يصام عنه نعم. لأنها لم تذكر أنه برئ من مرضه أنه برئ من مرضه ثم لم يصم وما دام أنه باق في مرضه حتى توفي فإنه لا يقضى عنه الصيام أما ما أوصى به فإنه ينفذ على حسب وصيته إن كانت الوصية شرعية وبالإمكان عرضها على طالب علم بحيث يرى رأيه في هذه الوصية، لأنه لا يمكن أن نحكم على الوصية حكما تفصيليا ونحن لم نطلع عليها وعلى تفاصيلها. هنا إحدى الأخوات أيضا معالي الشيخ تسألكم، تقول لدي مبلغ من المال، فأيهما أفضل، الحج به علما بأني حججت أكثر من مرة، أم أعطيه شخصا لم يحج ليحج به، أم أساهم به في وقف خيري؟ من المعلوم أن الحج في هذه الأيام بالذات فيه من الزحام ما الله به عليم، والدولة تسعى جهدها إلى تنظيمه، فنصيحتي لهذه الأخت التي حجت مرارا أن تتجه إلى الأعمال الخيرية الأخرى، لا أن تعطيه شخصا ليحج، لأن هذا الشخص الذي لم يحج إن كان فقيرا فإن الحج غير واجب عليه لأنه غير مستطيع، فتصرفه في مجالات الخير، ومجالات الخير كثيرة كالذي مثلت به كوقف يكون أصله ثابت وتنفق من ريعه، فذلك فيه خير كثير ويكون من الصدقة الجارية. طيب أبدأ بمجموعة من الاتصالات، أبدأها من السعودية. أبو صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هلا والله، حياك الله. تقبل الله طاعتك. آمين آمين. وياك تقبل الله من الجميع. حياك الله شيخ عبد الله. حياك الله وحيا الأخوة الجميع، ونبارك لك في العيد وللمستمعين والمشاهدين. بناء المساجد أحسن الله إليكم. تفضل. السؤال الأول، هل الإنفاق في بناء بيوت المساجد يأخذ حكم بناء المساجد في الأجر؟ السؤال الثاني، هل يرى فضيلتكم جعل وقف مرفق بالمسجد يخصص ريعه لمصروفات ونفقات المسجد مثل بناء شقة ومحل تجاري يستثمر ويصرف ريعه لمصالح المسجد؟ المسألة الثالثة، أحسن الله إليكم، هل يجوز بناء المساجد من الزكاة وخصوصا في بلاد الكفر حيث شح الموارد الخيرية هناك؟ المسألة الأخيرة، هل تسمية المساجد بأسماء من بناها يتنافى مع الإخلاص؟ وفقكم الله وأعانكم. شكرا شكرا حبيبنا. شكرا لك أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله. الأخت مروان السلام عليكم. الأخت مروان. وعليكم السلام. أم مروان. أم مروان السلام عليكم. معك. أسمعك تفضلي. نسمعك يا أخو. ألو. أيوة نسمعك تفضلي. أيوة أنا حصل بيني وبين زوجي مشادة كلامية، وصلت لين قال لي أنت يا بنت الناس تحرمين علي بالثلاث. طيب. وبعدين وقف قبل ما يخرج قال لي بس خلي بنتي عندي ما تاخذينها معك. بعدين لما هدي انكر اللي قال الكلام هذا، فقول لا انا ما قلت كذا، انا قلت يحرم عليكي اخذ البنت معاكي لدوامك. طيب ايوه، فانا ابغى اشوف بالنسبه الاولى وبالنسبه الثانيه، لان الحين يعني انا قاعده في البيت. وانت الاخت مروان انت الان في الرياض؟ لا في طيب. طيب. طيب لعل تسمعين إن شاء الله تعالى. طبعا أنا سألت الأخت في الرياض، لو كانت في الرياض يمكنها أن تراجع مكتب سماحة المفتي. الإشكالية في الطلاق دائما صعب نجيب عليها على الهواء، فقد نفرق وقد يكون وقد نجمع أيضا في حلقة مباشرة، وهذا لا شك أنه قد يقع فيه إشكالات كثيرة. نسمع كلا الطرفين. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. سلام. هلا والله. أبو عبد الرحمن من العراق. الله يبارك فيك. شلونك اخويا؟ هلا والله. سلامي موصول للدكتور عبد الله الركبان الله يحفظه. سلمك الله وحفظك. الله يبارك فيك. عندي سؤال. تفضل. عندي اكو رجل مسلم وياي بالسوق. نعم. ثلاث سنوات صار خلاف بيني وبينه. طيب. فاني اسلم عليه واني اعايده. وانا خوفه في الله. اسلم عليه واعايده. اسلم عليه. فاني قلت يعني قررت قلت يعني حتى بالسوق قالوا لي ترى هذا رجل ما يريدك يعني تسلم عليه ولا يريدك تعايده، فاني خوفي من الله يعني قلت اني اتركني حتى بالسوق قالوا هاي ذل لك يعني، فانا اترك اني تسلم عليه. طيب تنصحوني بارك الله فيك. لعله ان شاء الله يسمعك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. الله يأكبر. بسبب الدين يا أخي. أبشر أبشر أبشر يا حبيبنا. شكرا لك الأخت محمد. طيب محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أخو محمد. الشيخ عبد الله. أي معك معالي الشيخ عبد الله الركبات. تفضل. الله يحييك. أنا حبيت أسأل موقف هيئة كبار العلماء في أحداث سوريا. طيب. وهذا هو السلام. طيب. أبشر. أم عبد اللطيف السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. حياك الله تفضلي. الله يحييك. بالنسبة لصيام الست الوالدة والوالد. أي نعم. يصومون الست شوال. قبل الأذان بيمكن 7 دقائق الوالدة سمعت صوت من ولد الجيران يمكن. أي. وافتكرتها الأذان. راحت قالت للوالد أذان. كلا له 5 تمرات وهي كلت واحدة ووقفوا. بعدين سمع قالوا ما أذن قعدوا يمكن 7 دقائق أو 5 دقائق أذن هل يعيدونه ولا يعني الفرق من الأذان من الأكل إلى الأذان 7 دقائق 7-5 كنا سمعت صوت تقول. حسب التمرات يمكن أمشي إن شاء الله الوالد كان 5 تمرات هي كانت واحدة وقفت طيب. بعد قالوا لا ما أذن هل يعيدونه ولا طيب. خلاص مكتوب لهم واضح شيخ عبد الله إن شاء الله الله يجزاك أمشي إن شاء الله شكرا لك بقي معنا أحد يا جماعة شكرا لجميع الأخوة في منتدى الجواب الكافي أخذ بالسؤال واحد هنا أحد الأخوات تقول أن النساء اللي يذهبون إلى المسجد النبوي يشكل عليهم شيخ عبد الله أنهم يذهبون يقول نريد أن نصلي في الروضة نصلي ركعتين والبعض يقول أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام بصفة قريب جدا من الروضة يشكل عليهم في زيارة الروضة هل يعتبر زيارة للقبر التوجيه في ذلك لا بأس أن يصلوا في الروضة وإن صلوا في مكانهم من المسجد فذلك كاف نعم. والمرأة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وهي في مكانها فلا حاجة أن تأتي إلى الغرفة الحجرة التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام أبو صالح سأل بالنسبة للإنفاق على بيوت المساجد هل يكون أجره مثل الإنفاق على المساجد والتوجيه في ذلك لا شك أن مرافق المساجد مهمة سواء البيوت أو ما في حكمها لكن لا يبدو أنها في الأجر مماثلة للمساجد إلا أن فضل الله واسع طيب سأل بالنسبة أيضا اللي يجعلون للمساجد أوقافا كمحلات أو شقق تدر على المسجد أيضا التوجيه فيها ثقافة الأوقاف ثقافة كانت عرفت في السلف الصالح من هذه الأمة وكانت لها آثار نعم. بعيدة المدى وينبغي أن تحيا هذه الأوقاف وأن يوجه الناس إلى العناية بهذا الجانب وإلى صرف جزء من أموالهم في حياتهم أو بعد مماتهم إلى الأوقاف التي يبقى أصلها ويستثمر ريعها فجميل أن تنشأ أوقاف للمساجد ولغيرها بحيث أن هذه المساجد يتوفر لها ما هي في حاجة إليه بمعنى أنها تقوم بنفسها من داخل محيطها دون حاجة إلى أن تنفق الدولة عليها ولسيما وحديثنا ليس عن هذه البلاد التي نعم. وفقها الله تقوم بالإنفاق على المساجد وببنائها ولكن في كثير من بلاد الإسلام المساجد لا تلقى عناية من كثير من الحكومات ومن ثم فإن التركيز على الأوقاف والاهتمام بها سواء كان ذلك للمساجد أو لغيرها كثيرون من الناس اليوم حينما يقرب إحساسهم بالوفاة يكتبون وصيتهم ويوصون بالثلث أو أدنى من ذلك وإن كان الغالب في هذه البلاد هو الثلث وهذا عمل جميل لكن البعض منهم ولربما الأكثر مع الأسف يوصون بالثلث وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة ويجعلونه في ضحيتين أو 3 ويقوم الورثة بذبح هذه الأضاحي ثم يتوازعون الباقي وهذا في نظري مبطل لقصد الواقف نعم. لهذا ينبغي أن نتجه إلى الإيقاف على المشاريع الخيرية لا على الأضاحي فحسب الأضاحي مهمة ولها شأن لكن ليس على هذا النحو الذي هو منتشر في كثير من البلاد ولا سيما في هذه البلاد. الإنفاق من الأوقاف على المدارس، على حلقات تحفيظ القرآن، على المساجد، على حفر الآبار، على إنشاء البيوت للغير القادرين على إنشائها، هذا أمر ينبغي أن يتجه إليه. وظني أن هذا لا يقل عن الأضاحي، إن لم أقل إنه يفوقها في الفضل على حسب نفعه للآخرين، لأنه كما هو معلوم الأمور التي يتعدى نفعها إلى شريحة من المجتمع ثوابها أفضل من الأمور القاصرة. طيب، وسأل أبو صالح بالنسبة للجزء بناء المساجد من أموال الزكاة خصوصا في بلاد الكفار. من المعلوم أن من مصارف الزكاة التي ذكرها الله عز وجل الإنفاق في سبيل الله. نعم. والإنفاق في سبيل الله من العلماء من خصه بالجهاد، ومنهم من عممه في مجالات الخير، ومنهم من توسط وقال في الجهاد والدعوة. وإنشاء المساجد في البلاد غير الإسلامية أظنه يعتبر ضربا من ضروب الدعوة، فإذا كان في بلاد لا تقوم الدولة فيها بإنشاء المساجد وكان هذا يتخذ مركزا للدعوة للإسلام والتعريف به، فأرجو أن إنفاق الزكاة فيه متوجه. طيب، السؤال الأخير، يقول تسمية المساجد بأسماء من بناها. إذا لم يكن قاصدا بذلك الرياء، وإنما يقصد بذلك أن يقتدي الآخرون به وأن يسيروا على نهجه، فلا مانع من أن تسمى باسم من بناها. طيب، الأخ اللي سألكم من العراق كأنه أراد توجيها في خلافه مع الشخص الذي اختلف معه، يقول سلم عليه وعايده، ولكنه كان يرفض مثل ذلك، التوجيه له في مثل هذا الحال لكلا الطرفين. أولا أنا أحيي العراق وأهله، وأرجو الله عز وجل أن يحفظ العراق وأن يحفظ أهل العراق وأن يعيد إليهم أمنهم واطمئنانهم، وهذا ليس للعراق فحسب وإنما لجميع البلاد الإسلامية التي يحصل فيها من الاضطراب والخوف واختلال الأمن ما لا يخفى. ثم إني أشكر السائل وأدعو له بالتوفيق على عاطفته الجياشة والتي أدت به حتى إلى البكاء وهو يتكلم، وهذا دليل على صدق مشاعره وعلى إخلاصه، وأقول استمر على ما أنت عليه وسلم على صاحبك وعايده وادعو الله له بالهداية، وأنت مأجور إن شاء الله، ونسأل الله أن يهديه وأن يهدي كل ضال. الأخت مروان لما سألت عن الطلاق، أنا يعني في الجواب الكافي أنا حريص كثيرا أن لا أدخل في هذه الإشكالات في قضايا الطلاق، ولذا أنصح الأخوة، أنصح الأخت مروان وغيرها من الأخوات دائما قضايا الطلاق تعذرنا منها كذا على الهواء نجاوب عليها. أنا سألتها في الرياض لو كانت قريبة بإمكانها أن تزور الإفتاء أو تتصل سماحة المفتي، بإمكانها أن تزور قاضي البلد أو تتصل بسماحة المفتي مباشرة في الإفتاء غدا السبت، خروجا من الأمر لأنه سيترتب على ذلك أسئلة كثيرة. سألتك الأخت أم عبد اللطيف الصيام الست، والدها ولدها صائمين، سمعوا أذان يبدو لأحد من أبناء الجيران وغير ذلك فأفطروا قبل 7 دقائق، ماذا عليهم الآن؟ هي صيام الست. هم جهلوا أن النهار لا يزال باقا وظنوا أنه قد أذن، وقد حصل في عهده عليه الصلاة والسلام كما روت أسماء بنت أبي بكر أنهم أفطروا في يوم غيم فطلعت الشمس فلم يؤمروا بالقضاء، فأرجو الله أنه لا شيء على أولا كما هو معلوم صيام نفل. نعم. وأرجو الله أن يكتب لوالديها ولكل صائم الأجر، فإن صاموا يوما بدلا عنه كان ذلك خيرا على خير وأدى إلى ذهاب ما ربما يحسون به من نوع من القلق، وكان ذلك زيادة أجر إن شاء الله، وإن لم يصوموا فأرجو أن يقع ذلك موقعه. طيب، أخذ مجموعة الاتصالات أبدوها بالليبيا. فتحي، السلام عليكم. فتحي. أيوة فتحي الشيخ. حياك الله فتحي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، أسمعك تفضل. سعاك يا شيخ محمد. أهلا حبيبنا، حياك. تحياتي للدكتور عبد الله. حياك الله وبياك. بارك الله فيك. بالله نسألكم نظرتي لك أن نحن في ليبيا العملة الورقية نعم فيها آية قرآنية طيب زي ما كنا عندكم في السعودية غادي المرات نبدأنا ماشي في ماشي يعني في الشارع ووقت صلاة المغرب وفي جيبي عملة ورقية فممكن نضطر نخش مثلا أكرمكم الله دورة المياه شين الحكم فيها يعني طيب ضروري نحام الجيب ولا حتى في طريقك أبشر أبشر سؤال تاني أنا بداية أول يوم في رمضان كنت في السوق ودوقتك عنبك من غير قصد ولحد يعني ما تلتهاش ما خشتش الحلقة متاعي طيب هل لو علي رد نقدر من نجمعهم على يوم من أيامات ستة شوال ننوي يعني في يوم واحد من رد اليوم طيب. وشنفنا ستة شوال طيب أبشر وصل صور وصل حبيب ادعونا في ليبيا يا أخو الله يوفقنا وياكم إن شاء الله الله قاربتم الله. على النصر إن شاء الله ما بقى لي شيء قليل إن شاء الله شكرا لك أبو موى من العراق السلام عليكم السلام عليكم أبو موى من العراق السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام. مرحبا شيخ محمد هلا هلا والله هياك عندي سؤال شيخ محمد أيوة زوجتي كان حامل وصامت 10 أيام من شهر رمضان نعم بعدين صارت عندها ضعف ما استطاعت تصوم العشيق الباقي طيب شو ما صار عندها ضعف طبيا ما استطاعت شو ايش عليها يعني هي كانت حاملا وافطرت الايام الماضية من رمضان الايام الاخيرة من رمضان بسبب ضعفها وألمها وتسأل الآن عن حكم الأيام الماضية تقضيها افطر 20 يوم الباقي أبشر تسمع الإجابة صار عندها ضعف طبيا ما استطاعت أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله تابعنا شكرا لك الأخت فجر من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله تفضلي ممكن أسأل يسمع تفضلي يا شيخ أنا علي قضاء من رمضان نعم. أريد صيام الست لكن ما أستطيع القضاء الآن هل يجوز أني أقدم صيام الست على القضاء؟ طيب أبشر عندي سؤال ثاني طيب هل ورد حديث صحيح عن النبي في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ طيب شكرا شكرا لك عبد المحسن السلام عليكم السلام عليكم السلام حياك الله عبد المحسن أسمعك عبد المحسن تفضل يلا أنا قلت اسمي عبد المحسن وأنا والله أسمعك بعد حطنا سؤالك أياك الله سمعت عندي سؤالين يلا يطول العمر لو سمحت السؤال الأول للشيخ هل دعاء الاستخارة أقول بعد السلام من الصلاة أو قبل السلام طيب والسؤال الثاني أيوة تفسير آية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة طيب شكرا عبد المحسن أبو أنس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله مساك الله بالخير يا أخي محمد هلا والله أبو أنس مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله أهلا وسهلا سعد الله مساء طيبين من العيدين الله يتقبل منا ومنك شكرا أبو أنس ما بطول عليكم الله يحفظك يا شيخ محمد عندي سؤالين الله يسر أمرك هلا والله تفضل السؤال الأول في بعض الناس هداهم الله في رمضان وقت الأذان في بداية الأذان أو وسط الأذان أو في نهاية الأذان ما زال يشربون ويأكلون طيب فما الحكم في ذلك السؤال الثاني عندي أخت كانت في رمضان السابق أمرها الدكتور بالإفطار كانت عندها مرض فهل عليها غير القضاء فديها لكل يوم كفا. وشكرا يا أخي محمد شكرا لك حبيبنا شكرا لك الجواب الكافي متواصل معكم وضيفي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان فاصل قصير نعود إليكم لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي ابقوا معنا منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم بنك الجزيرة حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي. ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. سألكم فتحي من ليبيا بالنسبة للورقة النقدية المالية النقود التي يكون فيها آية قرآنية الدخول بها إلى مثلا دورات المياه وغيره. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ليبيا وأهلها وجميع البلاد الإسلامية، وندعو الإخوة الليبيين إلى أن يحكموا عقولهم وأن يقدموا العقل على العاطفة، وأن يحاولوا أن يلملموا أمورهم وأن يعالجوا جراحهم، وألا ينتشر عندهم روح الانتقام، فإنهم في حاجة خاصة في هذه الأيام إلى أن ينسوا الماضي ويبدأوا حياة جديدة. أما ما سأل عنه فدخول دورة المياه بأشياء مكتوب عليها شيء من القرآن أو فيه ذكر الله لا ينبغي إذا لم يكن الإنسان محتاجا، لكنه هو سأل عما إذا كان الإنسان محتاج، وأن وضع ما فيه اسم الله عز وجل خارج دوره ربما أدى إلى ضياعه، ففي هذه الحالة لا شيء عليه، يدخل دورة المياه ولا شيء عليه. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يهديهم للالتزام بشرعه والعمل بوجبه، ويكون لديهم الحرص الذي لدى الأخ السائل في مثل هذه الأمور. طيب سألك في قول في رمضان كان به بلغم ويبدو أنه ابتلعه وغير ذلك، وأشكل عليه الآن تذكر هذا الموقف، هل ليس عليه شيء؟ لأن ابتلع البلغم على الصحيح لا يفطر، وفضلا عن ذلك أنه إنما كان كما يفهم من كلامه على الرغم من إرادته، لكن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على اصطحاب أشياء ممكن أن يتخلص من مثل هذا بمجها في ما يتناسب معه مما لا يكون فيه تلويث للطرقات وغيرها. طيب فتح أيضا من ليبيا يقول عليه أيام قضاء في رمضان يريد قضاءها، لأنه يجوز له أن يجمع بين القضاء والست من شوال. نية القضاء شيء ونية صيام الست شيء آخر، فينوي القضاء، وأما الست فإن شاء فليصمها وإن شاء تركها. نعم. لكنه لا يجمع بين نيتين. أجمع سؤال أبو فايز وأبو أنس. أما أبو فايز فيقول أن زوجته كانت حاملا أفطرت 20 يوما بسبب نصيحة الأطباء لها، فماذا عليها الآن؟ هل عليها صيام وكفارة أم صيام؟ وأبو أنس أخت له أيضا مريضة أفطرت حسب وصية الأطباء، ماذا عليها الآن أيضا؟ المريض ومثله الحامل إذا نصح من قبل الطبيب أو الطبيبة بالفطر فعليه أن يفطر، بل ربما يكون الفطر بالنسبة له واجبا إذا كان الصيام يضره ضررا شديدا، وعندئذ فليس عليه إلا القضاء إذا صام في نفس العام. إذا صام في نفس العام فإنه ليس عليه إلا القضاء. أما لو أخر القضاء إلى عام قادم بمعنى مر رمضان ثان ولم يصم وكان ذلك بغير عذر، فإن جمعا من العلماء يرون أنه يجمع ما بين القضاء وبين الإطعام. نعم. طيب سؤال الأخت فجر أيضا، هذا يشكل دائما على النساء في قضية قضاء رمضان الصيام الست، يقدمون الست على القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يتحقق صيام رمضان إلا بصيامه كله، ومن ثم يتعين أن يقدم القضاء على صيام الست، فلا تقدم الست على القضاء. ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي، ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الأولوية؟ إن تيسر الإنسان أن يقضي ثم يصوم الست فهذا هو الأكمل، وإن لم يتيسر له فليصم ما تيسر من القضاء، حتى إذا لم يبقى إلا وقت للست صام الست وأخر بقية القضاء. وهذا هو الذي يظهر لنا أن القضاء يقدم لكنه ليس على سبيل الوجوب، بدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم. والمظنون في عائشة رضي الله عنها أنها لا تترك صيام الست مع تأكد صيامها. نعم. هل ما ورد في فضل سورة الكهف صحيح يوم الجمعة؟ نعم، هو ورد فيها في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. طيب، سألك عبد المحسن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ الأمر فيه واسع، إن كان أتى به قبل السلام ولكن بعد الفراغ من التشهد، وإن أتى به بعد السلام فلا شيء في ذلك، لأن من العلماء من قال بهذا وذاك، والأمر فيه واسع. هذا الأخوات هنا في منتدى الجواب الكافي تقول: إذا سافرت إلى أي مكان أخذ معي مصحفا وسجادة وضعهم في الشقة التي أسكنها واستأجرها، وأقول إن هذا وقفا مني، هل هذا الأمر يعتبر وقفا؟ هو إن شاء الله فيه خير كثير، وهو وقف ولا شك، فهو عمل حسن، نسأل الله أن يثيبها على ما تقوم به. طيب، أخذ الأخت أم الزبير من ليبيا. السلام عليكم. الأخت أم الزبير من ليبيا، السلام عليكم. طيب، علي من الإمارات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. هلا أخوي علي. حلوي. هلا والله. سامحنا على ازعاجكم واحبكم بالله. احبك الله، تفضل حبيبنا. انا ابغي اتكلم معاكم بخصوص فتوى الطلاق والزواج، لان فيه اشكاليه طويله، فابغي رقم من عندكم يفيدني. طيب، اذا ما عندكم ابشر رقم الشيخ، لان هي طويله، باخذ من وقت البرنامج يمكن نص وقت البرنامج. لا لا لا، ابشر حبيبنا علي، الاخوان الان ياخذون مكالمتك الان في الكنترول ويتواصلوا إن شاء الله، تواصل معنا بعد نهاية البرنامج مباشرة أو تحط رقمك وأكلمك، نشوف لك إن شاء الله أحد من المفتين يتواصل معك. تنورنا في الموضوع. لا لا، أبشر حبيبنا علي، أبشر، ما لك اللي يرضيك. شكرا لك. أحمد، السلام عليكم. أحمد. أي نعم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الشيخ محمد. هلا والله أحمد، حياك الله. حياك الله، سلامي موصول للشيخ عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. حياكم الله يا شيخ، الله يحفظك. سؤالي حياكم الله، سؤالي طال عمرك، أنا علي مديونية لأحد البنوك، وطرح علي بنك آخر أني أنهم يشترون مديونيتي من البنك الآخر ويعطوني الزيادة الفرق. طيب، هل يجوز هذا العمل يا شيخ؟ أبشر أبشر. الله يجزاك يا شيخ محمد. يا هلا حبيبي. الأخت فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. معلش عندي بسمع جموعة أسئلة. طيب، السؤال الأول. أيوة. أنا خريجة شهادة بكالوريوس. أيوة. وعندي ومشتركة في الرعاية الاجتماعية عشان عندي حركة إعاقة حركية، تقريبا 800 ريال أخذ، وبرضو في الضمان الاجتماعي تقريبا 800 ريال أخذ. هل يجوز لي إني أشترك أو في الإعانة لحافز؟ الأخت فاطمة، حتى تكون بس الصورة واضحة عندنا. إيه؟ أنت الآن تأخذين من بسبب إعاقتك الحركية شفاك الله 800 ريال، وتأخذين من الضمان تقولين 800، يصرف لك هذا حق لك ولا لا؟ نعم. طيب، وتسألين تقولي يجوز أتقدم لنظام حافز اللي في وزارة العمل اللي يعطونك راتب؟ حجة إن أنا عندي شهادة بكالوريوس وأطلب وظيفة. أي هذولا يعطون حافز اللي ما لقوا وظائف. اي واضح شيخ عبد الله هذا الموضوع. طيب، عندي سؤال برضه ثاني. ايوه. احدى قريباتي قضت عمره وطلعت في على خط، يعني في الخط شافوا ناس قبل المغرب في رمضان يعني. طيب، شافوا ناس فكروا إن الناس مجتمعين عند مسجد، فكروا إنه أذن وفطروا، وهو بعدين أخذوا تمر وماء وفطروا. اللي معاها في السيارة رجع سوق فطر، لكن هي انتظرت شوي بعدين فطرت، بعدها بشوي بس يعني يمكن تقريبا شيء حاجة بسيطة فقط أذن مغرب، فما أدري هل تقبل اليوم أو لا. السؤال في ثالث ولا انتهينا؟ السؤال الثالث، الوالدة الله يحفظها عندها بلغم شديد وكثير يعني تطلع، وما يعني ولو صامت تتعب كثير. فأنا كلمتها يعني ما عليك أي حجة، ما عليك شيء، تقول لا أنا ما أقدر أبلع، أنا ما أقدر، يعني حرام علي زي كذا. فأنا كلمتها يعني ما عليك حرام، يعني الدين يسر، يعني هي تتعب أحيانا في وسط النوم تقوم عشان تطلع البلغم يعني مرة يعني. فأنا طيب قلت لها ما أبشر، تسمعين إن شاء الله الإجابة. شكرا أخت فاطمة، شكرا، شكرا لك، شكرا لجميع الأخوة. بقي معنا أحد؟ طيب شكرا لجميع الأخوة. علي من الإمارات ذكرنا أنه يتواصل مع الأخوة. سألك الأخ أحمد، عنده مديونية في بنك آخر، يريد إسقاط هذه المديونية ويعطيه زيادة أيضا، التوجيه في مثل هذه الإسقاط المديونيات من بنك إلى بنك؟ كلامه مجمل، ومثل هذه الأمور لها صور كثيرة. إن كان بيع نقد بنقد سيسددون عنه المبلغ ويأخذون منه مبلغا أعلى، فهذا ضرب من أضرب الربا. وإن كان على غير هذا الوجه فيحتاج أنه يشرح الكيفية ليجاب طيب على ذلك جوابا يتطابق مع سؤال. فاطمة ذكرت كما سمعتم في تعقيبي عليها أنها لها إعانة بسبب الإعاقة ولها إعانة بسبب الضمان، وتريد أن تقدم على حافز وهو الآن في وزارة العمل، ويصرف لها مكافسة وتنها شهادة جامعية، توجيه لها. من المعلوم أن الضمان الاجتماعي هو يؤخذ من الزكاة، ومن ثم لا يحل أخذه إلا لمن هو أهل للزكاة. وهذه مسألة ربما تخفى على البعض من الناس، فيأخذون منه ظنا أنه إعانة من الدولة. والذي نفهمه وسمعناه من أكثر مسؤول أن الضمان من الزكاة، وأنه لا يستحقه إلا من هو أهل للزكاة. وأما ما يتعلق بمقابل الإعاقة فهذا إعانة من الدولة، من وزارة العمل والعمال، فهذه مسألة أخرى يأخذها من هو متصف بذلك بغض النظر عن كونه من أهل الزكاة أو من غيرها. أما بالنسبة لحافز فالدولة وضعته بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل ولم يتوفر لهم ذلك، ولم تشترط فيه على حسب فهمي شروطا معينة خاصة فيما يتعلق بالقدرة المالية أو غيرها. ومن ثم فمن يتقدم ويطبق عليه الشروط التي ينص عليها في النماذج التي تعد لذلك، وأظن أن الأمر لا يخلو من شروط، فإذا كانت الشروط منطبقة على الإنسان فلا بأس به أن يأخذ شريطة أن يكون ممن يبحث عن عمل ولم يتيسر له بعد العمل. ذكرت أن مجموعة من قريباتها أدينا العمرة وشاهدنا ناس على الطريق مجتمعين ظنوا أنهم يفطرون، فأفطر السائق وأفطرت هي بعده بدقائق كما ذكرت عن قريبتها أو قريباتها، اتضح أن المؤذن لم يؤذن بقي من الوقت. هذا كما سبق في أول الحلقة، من أن الإنسان إذا أفطر ظانا أن الليل قد ابتدأ وأن الشمس قد غربت فليس عليه شيء إن شاء الله، لأنه جاهل في هذا. وقد أشرنا قبل قليل إلى الحديث الذي روته أسماء رضي الله عنها حينما أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالإعادة، وإن كان جاء في بعض الروايات أنهم أمروا كما جاء عن هشام بن عروة، لكن أكثر العلماء لم يروا أنهم قد أمروا بذلك، وأقصد من رجال الحديث. سؤال فاطمة الأخير، الوالد ذكرت أن عنده بلغما شديدا لا تستطيع الصيام ومع ذلك ممسكة، تقول وجهتها بالإفطار، التوجيه. على الإنسان أن يفعل ما يستطيع، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن كانت تستطيع الصوم فتصم، وإن لم تستطع فإنها تفطر وتقضي إذا كان القضاء ممكنا بالنسبة لها، وإن كان متعذرا وشفاؤها ميؤوس منه فإنها تطعم. والبلغم على الصحيح من أقوال العلماء، وإن حرم بلعه إلا أن الإنسان لا يفطر به. باقي معي دقيقتين أختم البرنامج. كان محمد سأل بالنسبة لي يعني سأل في البرنامج عن أحداث سوريا وبيان هيئة كبار العلماء وغيره. نحن هنا في الجواب الكافي لا نتحدث عن أحد ولا أيضا ندافع عن أحد ولا. فهيئة كبار العلماء لها مرجعيتها ولها أمينها ولها يعني متحدثها الإعلامي وغير ذلك. إن كان قصدا من السؤال وجود ضيفي معي فمعالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان هو عضو هيئة كبار العلماء سابقا. أنا أقول هذا الكلام حتى لا نحمل شيء في البرنامج، بإمكان الإخوان يتأكدوا. أنا اللي أعرفه أن الهيئة لم تصدر حسب علمي بيانا في ذلك، لا الهيئة ولا اللجنة الدائمة، ولذا فأنا مسؤول عن ضيوفي هنا. وأسألك شيخ عبد الله في دقيقة ونصف تقريبا عن أحداث سوريا، ما الذي ترونه؟ ونحن في جمعة وفي الجمعة دائما في سوريا لها أحداث في الشام يخرج فيها المتظاهرون ضد هذا النظام الغاشم. نسأل الله عز وجل أن يحمي سوريا وأهل سوريا من كل مكروه، وأن يرحم موتاهم ويفك أسراهم ويشفي جرحاهم، وعليهم أن يصبروا وأن يصابروا، فمع الصبر يكون الفرج. والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعليهم أن يوحدوا صفوفهم ويوحدوا كلمتهم ويخلصوا نيتهم لله عز وجل. وعلى الحكام في سوريا أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما إلا أنه شديد العقاب، وأنه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يقلعوا عما هم سائرون عليه. وعلى رجال الأمن ورجال الجيش أن يعلموا أنهم مسؤولون عن كل شخص يقتلونه أو يجرحونه أو يخوفونه، وأنهم هم المباشرون لهذا العمل، والمسؤولية تقع عليهم ولا يعفيهم أنهم مأمورون، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو تعللوا بأنهم لو لم ينفذ الأوامر لقتلوا، فإنهم أن يقتلوا ويتحملوا ذلك ويكونوا شهداء عند الله عز وجل خير لهم ألف مرة من أن يقتلوا إنسانا فيبوء بإثمه إلى يوم القيامة. ليس ذلك عذر لرجال الجيش ولا رجال الأمن أن يقولوا إن الأوامر العسكرية توجب علينا أن نمتثل، لأن الامتثال فيما لا يعلم أنه حرام ولا يعلم أنه معصية. ولا أظن أن هذا الأمر يخفى على الجنود وعلى الضباط، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يقدموا مخافة الله على مخافة المخلوقين. شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. ولكم وللمشاهدين والمشاهدات. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية بنك الجزيرة، مصرفية إسلامية حديثة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.